بكرة يجي لك يوم وتهيص وتتبسط وتحب يا عم يا اللي مفوز يلا وزي ما ترسد بكرة يجي لك يوم وتهيص وتتبسط.